كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد شرحت 14 مجلسا في هذا المسجد منذ سنوات، فرأيت أن أكمل هذا الشرح، ولكن نظرا للحملة العسكرية الغاشمة على العراق والتي مضى عليها أسبوع، فقد رأيت أن أتحدث اليوم حديثا آخر على أن أستأنف إن شاء الله عز وجل الكلام في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. زاد في حديث أبي هريرة قال: فطوبى للغرباء. وزاد في حديث ابن عمر: وإن الإيمان لا يفرز إلى المدينة كما تفرز الحية إلى بحيرة. غرفة الإسلام التي نعيشها الآن لا بد للمستضعفين إذا أرادوا النصر حقا أن ينظروا إلى سلفهم الأوائل وكيف عزوا ويحلوا حدوهم. والغربة أيها الإخوة على نوعين: نوع عام ونوع خاص، أو نوع أوسع ونوع أضيق. النوع الأول من أنواع الغربة هي غربة الإسلام بين أهل الأديان، والغربة الثانية أو النوع الثاني من الغربة هو غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، ونحن نعيش الغربتين جميعا. نعيش غربة الإسلام بين أهل الأديان، ونعيش أيضا غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، بحيث أن كثيرا من الأحكام الجزئية صارت غريبة بسبب فساد أهل الزمان. وصلتني ورقة الآن ملخصها أن أما جاءت للمسجد هنا يعني منذ أيام وبتسأل عني، تقول: من هو فلان؟ لماذا؟ فقالت: لأنه أفتى ابنتي اللي هي في كلية الصيدلة أن التعليم حرام، فإذنت مصرة على عدم استكمال تعليمها، ويعني أقنعت أختها في الخامسة الابتدائية أيضا أن تترك التعليم. فهي تريد أن تعرف من يعني هذا الإنسان الذي أفتى هذه الفتوى، والأخ كاتب الورقة أو الأخت كاتبة الورقة يريد أن يعرف هل أنا فعلا أفتيت بهذا أم لا. أيها الإخوة، أعوذ بالله عز وجل أن أكون كأبي حسن. تعرفون أبا حسن؟ لا أعرفه منكم أحد طبعا. أبو حسن هذا هو الضرب. فإنهم زعموا أن أرنبا كان بيده ثمرة فاكهة، فخطفها الديك فأكلها، فأصر الأرنب أن يذهب مع خصمه إلى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حسن للضرب، فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضرب، فنادته الأرنب: يا أبا حسن. فقال: سميعا دعوتما. فقال: جئتك أنا وهذا نقتسم إليه. قال: في بيته يؤتى الحكم. فقالت الأرنب: كان بيدي ثمرة. فقال لها الضب: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلقمتك. قال: بحقك أخذتك. قالت: فلقى من؟ قال حر انتصر. قالت فاقض بيننا. قال قد قضيت. ابو حسن هذا لا يغضب احدا ابدا. ابو حسن لا يغضب احدا ابدا. ولا بد ان يكون الحق مرا، لا سيما اذا كان في وسط تسوده الاعراف الجاهله التي لم يحكمها الاسلام منذ سنين. انا اتلقى في يوم واحد اكثر من 150 مكالمه، منها 110 او 120 من القاهره وحدها، وفتاوى متعدده ومتشابهه. وانا لا ادري ما الذي قالته لي هذه الفتاه، ولا اعرف طبعا عينها، والمفتي انما هو اسير السؤال ايا كان السؤال. يعني لو رجل اعطاني معطيات ما حتى لو كانت خاطئه في واقع الامر، فانا لا اعطي الفتوى الا على مقتضى السؤال. فلا ادري ما الذي قالته لي عن ظروفها وعن حياتها حتى افتيتها، ان كانت حضرت عني هذه الفتوى افتيتها بذلك. لكن الذي اعتقد واشيعه واجهر به ولا اغيره لارضي احدا ولا اجبر احدا على ان يتبنى فتواي، لكنني لا اغيرها، انه لا يجوز للبنت ان تدخل مدرسه مختلطه ولا جامعه مختلطه، فهذا حرام. ولست انا متفردا يعني بهذه الفتوى، بل سائر العلماء على هذه الفتوى. هذا نوع من انواع الغربه، ان تجد الشيء البدهي الذي كان في ديار المسلمين بدهيا صار في غايه الغراره، ويرمى اهله بالشذوذ وبالانحراف. ايها الاخوه، الصحابه الاوائل الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم وتركوا اموالهم لله تبارك وتعالى، هم الذين نصرهم الله عز وجل. بل ان الله عز وجل حرم على المهاجرين، كما في حديث العلاء بن حرمي في البخاري وغيره، حرم عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يمكثوا في مكه بعد النسك الا 3 أيام فقط، وبعدها يحرم على الذي هاجر على المهاجرين ان يرجع الى مكه، ان يمكث في مكه فوق 3 أيام، فضلا عن ان يرجع اليها ساكنا. يعني بلغ من الامر ان الشيء الذي فعلته لله لا يحل لك ان ترجع فيه مطلقا، فانه يوم خرجوا من مكه الى المدينه مهاجرين الى الله عز وجل، حرم عليهم ان يرجعوا الى مكه مره اخرى، لانهم يوم تركوها تركوها لله تبارك وتعالى. وقد رايت ان اسرد عليكم اليوم حديثا ماتعا رائعا رواه الامام احمد وابو نعيم في كتاب الدلائل وفي كتاب الحليه من حديث ابراهيم بن سعد، ورواه ايضا البيهقي في كتاب دلائل النبوه من حديث يونس ابن بكير، ورواه اسحاق بن راهويه ومن طريقه ابو نعيم في كتاب دلائل النبوه من طريق جرير بن حازم، ورواه ايضا الطبراني في الكبير، ولكن سياق الطبراني مختصر ليس طويلا كسياق الثلاثه الذين ذكرتهم. الطبراني يرويه من حديث زياد ابن عبد الله البكائي وعبد الرحمن بن بشير. هؤلاء الخمسه يروون هذا الحديث من طريق محمد ابن اسحاق ابن يسار، ومحمد ابن اسحاق بن يسار هذا هو صاحب السيره، وقد روى هذا الحديث بطوله في سيرته. قال حدثنا الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي عن ام سلمه ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم

البطانة الاقتصادية هم الذين يشيرون، والله احنا نغطس الجنيه لان كده احسن له ويبقى المرفوق بدل ما يبط ضيس، وهو ده الكويس خلاص يبقى نغطس الجنيه. مين اللي عمل الحدوته دي؟ البطانة. خلاص النهارده احنا عايزين نحارب اعدائنا، نعمل خطة عسكرية، خطة محكمة. اللي بينتصر في الحقيقة قرار البطانة، وإن كان في النهاية التوقيع يكون للوالد، عشان كده كل شيء ينسب إليه، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي يعني ليس بمنكر وليس بغريب أن ينسب الشيء للوالد. ليه؟ لأن توقيعه النهائي هو الذي أمضى الخطة، وده قديم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواه البخاري في كتاب الحدود في باب رجم السفلى من الزنا، لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم وانه يخشى اذا تطاول بالناس زمان ان يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم ابو بكر ورجمت، فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم زان بيده؟ مسك حجر وضربه؟ ابدا ما حصلش، انما قال اضربوه، فكل واحد قام بحجر وضرب. فيقول عمر: رجم رسول الله، اي رجم عن امره، ورجم عن امر ابي بكر، ورجم عن امر عمر. كذلك يقول الوالي: انا انتصرت في الحرب، ولم يباشر القتال بنفسه، ولم يباشر وضع الخطه بنفسه. خلاص كده؟ فالبطانه هم الذين يفعلون كل شيء. فمن الخطير جدا جدا ان تكون البطانه سيئه. ولذلك قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل الأمة عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير؟ المستشارون يهود أو نصارى أو مجوس في بلاد المسلمين في شتى مناحي الحياة، الخواجة هو الخبير ويقدم عقله وقراره على عقول أبنائنا وهم أذكى منه وهم أفضل منه، لكن إحنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخواجة. هذه بطانة الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم يقول: لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إعناتكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم. أصبح كلام الخوارج حتى في الكورة، الكورة نفسها يعني حتى مش عارفين نلعب، يعني لا جد عارفين ولا لعب عارفين. ده شوف المهانة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه انا بشجع الكورة، انا بقول الكورة الكلام ده عشان مش حد يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هزل. والخواجة في كل مناحي الحياة في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهادة الله عز وجل فيهم: لا يألونكم خبالا. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عملوا شهادة اسمها شهادة البايزو. انا بسميها كده، هما يقولوا الايزو، انا مش هبقى شهادة البايزو. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجنا وتخطيطنا للسنوات القادمة، فمن السهل جدا انه يقتلك في مهلك، ينزل بضاعة أحسن من بضاعتك وأرخص، يعمل مسكه رباعي زي بتاع البطاطس في العشر مرات يولع في المصنع مثلا كله، ويعرف أنت واصل لفين. أصبحت هذه الذخيرة بطننا بر، مصارينا طلعت بر. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات، بينا يعني ليست مسألة خفية، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا، البطانة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله ليه؟ قال لك لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. ابتل على الحبل والغالي، ابتل على الحبل والغالي. فتصور بطانة سيئة بتكره الملتزمين وتمكثهم، ما تبدأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنهم او باعدامهم او بتنفيذ التهم اليه. البطانة مسألة خطيرة، الدنيا كلها مبنية على حسن البطانة او على سوء البطانة. لأجل هذا يا اخواننا كان امر البطانة في غاية الخطورة. قريش عملت ايه؟ قال يا جماعة اوعوا تدوا الهدية للنجاشي الاول، انما ادوها للبطانة والعبوا في عقولهم وقولوا لهم واستعطفوهم شوية عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا سبوا آلهتنا، يرضيك حد يضرب ابوه القلم؟ يرضيك حد يدق في وش ابوه؟ انت يرضيك الكلام ده؟ ابوه الواد ده في وش ابوه؟ تصور وخلاه قاعد في وسط الناس كده وانا اخلع الجزمه وضربه جزمتين على دماغه، انت يرضيك الكلام ده؟ طبعا ما بيرضينيش، طبيعي دول عايزينه. سخنه وخلاه يتخذ قرارا مسبقا. وانا والله بحب وبتاع كل الازازه بتاعتنا دي كل الجلابيه دي هديه وبتاع مش عارف ايه، والله ما راجع خلاص. يبقى الهديه خدت قلبه واستلمت سخيمه صدري بالهديه وشكلت دماغه قبل ما يقعد مع الوالي، قبل ما يقعد مع النجاشي. قال بس احنا كل اللي احنا عايزينه حاجه بسيطه خالص، اول ما تقعد مع النجاشي تقولوا له والله اباء الولاد دول اضرب بيهم، انت ايش علاقه بيهم؟ لو ما شفت شويه جماعه انت اول مره تسمع بيه نزلوا ارضك ولا تعرف بيهم حاجه، فطبعا ابوه عارفه اكتر منك وعمه عارفه اكتر منك والعيله كلها عارفاه، فاحسن حاجه كده انك تكلم العيال ولاد الادب دول لابائهم هم اللي يربوهم. اول ما هم يقولوا كلمه دول قولوا صدق صدقه، فابائهم اعلى بهم عينا يعني هم اللي عارفينهم كويس. فالنجاشي طبعا لان دول جماعه داخلين ارضه ولا بينهم وبين بعض ود ولا يعرفوهم، فعلى طول خلاص يسلموا للانتربول ونطلق على كده. ما يجيبوا لنا مشاكل ليه؟ انا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا امان، شويه عيال زي دول يروحوا في داهيه ونخلص. هم فكروا من المساله كده وما علموا ان النجاشي رجل نبيل وانه ذو مروءه، وعلى هذه المروءه تكسرت هذه المؤامره. فإذا البطانة يا اخوانا بطانة خطيرة، أخطر أنواع هذه البطانات كلها الشيطان. الشيطان ده أسوأ بطانة. قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي انت بتقراها كتير لكن فيها معنى، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. طب خلي الشيطان ده ابن حلال، ينزلوا بعض. دي المرحلة الأولى. دي المرحلة ليه؟ الأولى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ يعني ينفع تحطه ده ربك؟ كله قال تكتب. خلاص؟ يعني أنت مش موافق. طيب خد الثانية بقى وهي باقعة ولا هي. ده مش ابن حلال. ها؟ وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فلا بالك وهو عدو. ومع ذلك صار اكثر اهل الارض قوادين له يحصبون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش ان الروح يجي عليه. بئس للظالمين بدلا. طالما خدته واخترته برغم ان انا درست لك المساله اهو، يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا، فكيف اذا كان عدوا ومع ذلك اخترت برضه بعد ما قلت لك ان عدو كمان؟ خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغير، فلما رجع فرآني أي غير قال ما لك يا عائشة أجاءك شيطان؟ فلا يدل على أن الغيرة من الشيطان، لأن الغيرة من الغل، الغيرة نوع من أنواع الغل. أجاءك شيطانك؟ احنا عايزين النسوان يتعلموا، النسوان اللغة العربية فصحى مش يعني لفظة مبتذلة، عايزين النسوان يتعلموا. أجاءك شيطانك ما قالتلوش نعم، إنما غيرت الكلام، قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ خذ المكان. الراجل يقول للست يا ست اعملي معروف، يا ست ما تنفذيش على فكره بتلعب في وش، طب غوري من وش السعاده، تقول له لازم تطلق. لو الراجل طلق، ما انت عمال تقول لي حد الشارب وانا اصلا عارفه ان ما لكش شارب لان مش ابن ابوك. ها؟ اخرج من شغلتك كده وقول انت طالق. لو الراجل ابن راجل، يا ست اعملي معروف، يا ست اخذي شفاء، لا مش هاخذي، لازم تطلق ده تقول له والراجل. طب نغير الكلام، لا نخلص الموضوع الاول. يا ستي انا راجع من الشغل بقالي 12 ساعه شغال، نفسي انام دماغي، عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العالم في اللي انا شغال فيه. ها؟ ابدا، لازم تكمل الموضوع. شوف يا سيدة عائشة غيرانة وباين عليها علامات الغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم شافها كده اجاءت شيطانك، خلصت الموضوع على طول، طالما رجع خلاص. رجع وشافته خلاص انتهى الامر. قالت يا رسول الله اوليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني انا ليه شيطان انا كمان، ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. يبقى احنا لنا شياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اسلم على يديه الجن والانس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى انت في شيطان ماشي في ركابك دائما، ده بطانة بقى. الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة كده. وردت في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث ابي الاحوص سلام بن سريج الحنفي عن عطاء بن السابع مره بن الطيب مره الهمداني يعني عن ابن مسعود، والترمذي حسن هذا الحديث مع الغرابه، قال حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابي الاحوص. وطبعا هو يعني هذا الحديث استرد فيه انه موقوف، يعني ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وابو الاحوص رفعه، وخالف هذا الاحوص في رفعه جماعه من الثقات منهم جرير بن عبد الله الابن عبد الحميد الضبي، ومنهم اسماعيل بن عليه، ومنهم موسى بن اسماعيل ابو ذكي. كل الجماعه دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب، عن مره الطيب، عن ابن مسعود انه قال. وطبعا يعني انا لا يعني اعقد المساله بابي الاحرص وحده، ولكن عطاء بن السائب كان اختلط، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه بالاختلاط. ربما وهم عطاء بن سيف رفع الحديث مرة، وربما وقفه مرة، لكن جانب الوقف أقوى. والعلماء يقولون إذا يعني حصل اختلاف الحديث وقفا ورفعا فالأخذ بالأقل هو الأحرى، والأقل هنا الوقف ولا الرفع؟ الوقف لا شك. فهذا كلام ابن مسعود، ومع أنه كلام ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع، إذ مثله لا يدرك بالرأي. قال إن للملك بابن آدم لمة، وإن للشيطان لمة. اللمة أي منزل القريب. في ثلاث سيارات أغلقت الشارع، الإخوة اللي هم أغلقوا الشارع لسيارتهم يفكوا الموقف. إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك لمة. اللمة هو المنزل، يعني أنت قاعد في بيتك أهو، يوم الشيطان يقوم جاي ساكن جنبك على طول، خلاص. فلمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك، أي من وجد لمة الملك، فليحمد الله عز وجل. ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى إذا الشيطان له جولات متكررة معاه، ويلبس لك ألف وش بحيث ما تعرفوش انت رجل تقي، ها؟ يقوم لابس لك وش الدهن لحد الصورة، ويركب لك زبيب الصدر، خلاص؟ ويركب لك هنا خطين اسودين. ايه السواد ده منين؟ اصل انا بعيط على طول كتر البكاء من خشية الله، خلاص؟ ويمسكوا سكة. هل انت لما تلاقي واحد مقابلك وكان تقول له ادعي لي يا مولاه، ها؟ بركتك يا مولاه. اتاي هو مين؟ ارجع بس ورا وانت تشوف ده، ها؟ تقوم تعرفه على طول. لو ان واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها؟ يقوم لابس له وش ده، وهكذا يفضل يقلع وش ويلبس وش. المهم انه يغتالك او على الاقل يعطلك، فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياتك، حياتك الدنيا، عمرك. هيعطلك، يوقعك، تقع على وشك، تقع، تعالى بتقعد تعمل كده وكده، اديك اتعطلت دقيقه. خلاص، لانه مش عارف يغتالك. فالشيطان بطانة سيئة جدا، وله وسوسات وله شغل كتير جدا جدا، يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثرة التي ربما يعني سمعتموها بعضا من مكايد هذا الشيطان. دي البطانة السيئة الأولى، فاحذرها. البطانة السيئة الثانية الكفار، والكفار دول أصل البطانة بتاعتهم الشيطان، فهم عن الشيطان يتفرعون. قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم وتنكرهم وتخليهم يتخذوا قرارات وبتاعوا الكلام ده، الشياطين يعني حركات. فلا تتخذ كافرا بطانة. وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاذبا، فأرسل إليه ينهاه وقال: أقصوهم

أسلحة دمار شامل. كوريا تقول لو أمريكا فكرت تهاجم كوريا أنا هفجر شبه الجزيرة الكورية بالأسلحة النووية اللي معايا، أنا مش عايز أعيش. شبه الجزيرة الكورية دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبية راحت واليابان. خلاص كده؟ وبعدين كوريا مسنودة من الصين. ايه اللي حصل؟ لكوريا ويضرب على قفا العراق. ها؟ يضرب على قفا العراق، كل ما يقول له افتح الموقع يضرب. أذلاء يفتحوا له المناطق. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا انت برضه مخبي الحاجات. طب دور. قال له لا انا هتعب ليه؟ طلعها من سكان. يا عم ما عنديش حاجه. لا عندك والا خلاص مش هتطلع بقى، يبقى انا هشتغل بقى. ها؟ يبقى كوريا والكلام ده عيني عينك، مش الكلام ده تحت في المقاعد في الغرف المغلقه وتحت الترابيزات. عيني عينك. لا يفتحون لان عارفين ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه. البطاله السيئه في بلاد المسلمين بقى لها قرون عماله تشتغل لحد ما ضيعت البلاد وضيعت ديار المسلمين. مهمة المفتشين ما كانتش كده. مهمة المفتشين كانت هل العراق فيه سلاح لو أمريكا دخلت يعرف يقاوم ولا لا؟ فلما تأكدوا أن العراق ليس فيه أسلحة يمكن أن يقاوموا بها الغزو الأمريكي الصليبي على ديار المسلمين دخل. إذا المسألة كانت مسألة جس بس نبض عشان نعرف ونقلل الأظفار. ها؟ يقول لك صواريخ صمود مداها 150 كيلو، يقول له حطمها. يحطم 100 صاروخ. فلما ضمن ان ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي واللبابيك دخل علشان يعمل المساله دي. اي راجل كوري في الدنيا كلها ماشي رافع راسه ولابس صدره عشان استطاعوا ان يقولوا لا، تقدر تعمل امريكا ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه. عايزه واحد يقول لا. انا لا انسى لما طائفه التجسس الامريكيه كانت على حدود الصين وطلعت المقاتلات الصينيه واجبرتها على النزول في ارض الصين. ولما حصلت ازمه رفضت الصين، شوف العز بتاع الناس، والصين دول لا يدينون بدين، احنا لا مسلمين، اشجع الناس قلوبا، لا يعرف احد معنى الجهاد ولا يتمنى القتل الا المسلم وحده. فتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط لا غير. صناعه مسلمه تفردت بها ديار المسلمين الا وهي صناعه الرجال. لكن ياخذوا دورهم، ادلهم الفرصه مره واحده بس، فرصه حقيقيه لدوروا هؤلاء الشجعان. الصين الكافره التي لا تدين بدين وليسوا من اهل الكتاب رفضت ان تطير طائره التجسس في سماء الصين، وقال لك عايز تاخدها فكها حته حته وخدها بصناديق، انما عشان تطير مره ثانيه في سماء الصين وانا انكرت عليك انها تطوف بالقرب من الصين ده بعدك. انا شفت الناس في الشوارع فرحانين بالصين ان استطاعت ان تكون لامريكا لا. شوف الضعف والهواء وصل لايه. والان بقالهم اسبوع يضربون في العراق البلد المسلم وعاصمه الخلافه ولا صريخ لهم، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. نحن لا نستحق النصر. نحن لا نستحق النصر. وليس معنا شيء من اسبابه. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر. تبرج وعري زي تبرج عري. فنحن ليس عندنا شيء من اسباب النصر، ولكن اذا كنا جادين وعازمين

هي البقعة الوحيدة في العالم التي أرسل الله عز وجل فيها الرسل. فيش نبي طبعا بره أبدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمنازع، ودي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من أبياء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب، والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل أو من الفرات ما ألفش للمغرب ولا موريتانيا، لأن ما تلزموش. لو لزمته أهو من باب أرض وخدناها وأمننا نفسنا واستعنا الإمبراطورية. لكن حدود الطمع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل. فعايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب إحنا لما بنقاتل بنقادر على عقيدة عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيدة في ديار المسلمين، وينبذون أهل السنة والجماعة بالأصوليين. والحرب قائمة على قدم وساق لالتفاف خضرائه. علشان ايه؟ قالك هم صح وكانوا بيتكلموا ومن الخشوش بالايد ولا حاجة، لكنهم يشكلون ضمير الجماعة، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي اخطر من استخدام السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيلة من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونسقط ديونك العسكرية وديونك الاقتصادية ونعمل لك كل حاجة. مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك، وخلي البلد كلها جماعات يطحنوا بعض ويبتدي ينقل وفيكم سماعون له. عشان كده يا جماعة البطانة من أخطر شيء على وجه الأرض. كما قلت الوالي إنما يتحرك في قراراته من البطانة. فلو كانت بطانة سيئة بيكون كل القرارات سيئة وعشوائية. لو كانت البطانة خيرة ترى مخايل النور على القرار. يعني مثلا البطانة الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 وفي رواية 70 وفي رواية 60، وأكثر من رواية من هذه في الصحيحين. والحافظ بن حجر وجه العدد توجيه يجدر أن يراجع. فقال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام في رواية البخاري؟ كان معه الملك البطانة بتاعه. فقال له قل إن شاء الله. أشوف البطانة صديقك الحق، فمن كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك، وإن نسيته ذكرك. فقال له قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها وطاف على نسائه، فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، ولد ناقص النبوة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو استسمع، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان تركا لحاجته. إذا لما يكون البطانة جيدة يوم يذكره قال له قل إن شاء الله. ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة. لما الملك رأى الرؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وطلب من الناس يعبروا الرؤية، قالوا لهم ما بنفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى رايح يشعر رسالة أم عبر له الرؤية، قام راجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤية قال إيه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فأنا ممكن أجيب واحد ما بحبوش وما أتمنوش على أي سر، بس أستخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما جاله قال له الحق، هتطلع إفراج ويا عم هتروح كمان للملك شخصيا. وظن هذا المسكين أن مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيفرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند أصحاب المروءات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من أي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة أو يتهمونه بالإخلال بالذمة ومع ذلك يفضل بمنصبه. يا أخي ما تعرفش العالم دول جبل قاعد بيعمل إيه؟ المفروض ده لو إنسان عنده مروءة عنده نبل متربي يقوم مقسم الثلاثة على طول. لسه إمبارح رجل في مستشار كبير في السياسة الأمريكية استقال إمبارح، ومن أشد المشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لأنه كان مستشار لشركة أمريكية أعلنت إفلاسها. فلما أعلنت إفلاسها فهم إن هو سبب في الإفلاس، فما حبش حد يتكلم عليه أن أكل السالفة على طول. استقالتها مش من الشركة، الشركة فلست وخلصنا، إنما أقدم استقالته من وزارة الدفاع الأمريكي. طب ودي علاقتها إيه بالشركة؟ ما تخليش تسأل احنا معجبين بعقلك والعسكرية حاجة والشركة اللي فلست حاجة تانية. ها، لكن الرجل ما رضي واستقال. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعال اسمع، قال له لا، اسألهما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي يجازيهن. يعني ما اطلعش كده بقى، فهموني ان انا ربطت المرأة على سنة ما اخدش ابدا. فلما الملك سأل النسوة وقالوا ما علمنا عليهم سوء، الملك قال المرة دي ايه؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المرة دي بقى يبقى هو البطالة بتاعته. المرة الأولانية ما قالش استخلصه لنفسي. ليه؟ لأنه عالم، قال لك العالم يستعمل علمه كان وهو بعيد. لكن طالما الرجل عهد إلى هذا الحد وأمين إلى هذا الحد ورفض أن يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف أنه بريء، الرجل ده ما فيش حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلص لي أستخلصه لنفسي. عشان كده أي رجل يتحرك في الدنيا لابد أن يكون له بطانة خلص.